بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الدرس 13 في الإبانة الكبرى لابن بطة، وقد وصل إلى باب ذكر افتراق الأمم في دينهم وعلى كم تفترق هذه الأمة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم لنا بذلك. وحديث الافتراق كل أصحاب الحديث وأصحاب العقائد يذكرون في كتبهم لعظم هذا الحديث وقوة تأثيره في بالنسبة لأهل الحق في لزوم الصراط والخوف من هذه السبل، وبالنسبة لأهل الباطل في البيان أنهم وإن تسموا بالإسلام وصلوا وصاموا وشهدوا الشهادتين فإنهم قد ينحرفون عن الصراط. ولذلك كما تقدم كثيرا أن هذا الحديث أثقل على أهل الباطل من الجبال، وحاولوا تضعيفه في السند وفي المتن، وإلى اليوم لا تجد رجل من أهل الباطل إلا يثقل عليه هذا الحديث، لأنهم يريدون فقط الأسماء دون الجوهر. فبين الشيخ رحمه الله إن الأمم اللي قبلنا افترقوا، حتى بعض أهل الباطل عندنا من المشاهير يقول افترقت هذه الأمة يعني أمة الدعوة اليهود والنصارى، فيكون الحديث ما له معنى، لأنه قال في أول حديث إن اليهود افترقوا والنصارى افترقوا، فيكون المراد بهذا الحديث أمة الإجابة الذين أظهروا التوحيد وأظهروا الصلاة وأظهروا الشعائر، ومع ذلك سيفترقون إلى 73 فرقة كلها في النار، أي متوعدة بالنار إلا واحدة، فيدل على خطورة الأمر. واليوم الجواد منفتح، جواد الشياطين والنار تفتحت في القنوات وفي المواقع في كل مكان، والصراط كما سيأتي زلق دحض مزلة، من لم يثبته الله عليه ويعلم منه صدق النية والبحث عن الحق والثبات عليه والبعد عن الفتن ينزلق يمين أو شمال، وينحرفون انحرافات لا حد لها، أحيانا انحرافات حتى باسم الشيطان لا يبالي، نظفر بك في الغلو أو في الجفاء أو في الزيادة أو في النقص أو في المعصية أو في البدعة لا يبالي، أهم شيء كما قال هو الخبيث لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أهم شيء ما أحد يلزم الصراط، تسقط يمين أو يسار ما يبالي بك هو، وكما قال لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، قيل في تفسيرها عن أيمانهم من جهة الدين والبدع وعن شمائلهم من جهة الدنيا والمعاصي ما يبالي، الخوارج يصلون ما يبالي، أهم شيء ترك حرفهم عن الصراط، أهل الزنا والفسق ما يبالي هو. فلذلك ينبغي الإنسان يكون شديد الحرص على الفقه وعلى سؤال الله الثبات وحسن النية. ولذلك هنا في زيادة في بعض الألفاظ نافعة، يقول الشيخ رحمة الله عليه بن بطة: قد ذكرت في أول هذا الكتاب ما قصه الله علينا من اختلاف الأمم وتفرق أهل الكتاب وتحذير الله لنا من ذلك، وأنا أذكر الآن ما جاءت به السنة وما أعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم من كون ذلك، ليكون العاقل على حذر من ماذا؟ من مسامحة هواه، إن هذا أول الشر أنك تسامح هواك، أحيانا هواك قد يكون في مسائل علمية، قد يكون هواك في العزلة في غير وقتها ثم يكون هذا بداية انحراف، وقد يكون هواك في الخلطة في غير وقتها فيكون هذا بداية انحراف، قد يكون هواك في التشدد دائم يكون هذا بداية الانحراف، قد يكون هواك في التساهل. فيقول هو الشيخ: يكون العاقل على حذر من مسامحة هواه، لأنك هذا هو أول، ومتابعة بعض الفرق المذمومة والتساهل معهم هذا أيضا بداية الانحراف، وكي يتمسك بشريعة الفرقة الناجية فيعض عليها بنواجذه ويضمها بجنبيه، يعني كناية عن شدة التمسك والخوف من الهلكة، وخاصة في أيامنا هذه نسأل الله العافية والسلام، يوميا المتساقطون كثر تراهم بأم عينك نسأل الله العافية والسلام، انحرفوا يمين أو شمال، وكما قال حذيفة: ما ينجو إلا الذي يدعو بدعاء الغريق، مثل اللي كانوا في مركب فانكسر المركب ويرى أصحابه يغرقون وهو قد مسك بخشبة ويقول: يا رب سلم سلم، كل يوم يخشى بس أنه ينفتح له باب يظل فيه، لكنه يحسن الظن بربه، إذا أحسن نيته وأحسن عمله يحسن الظن بربه، إن الله يثبت الذين آمنوا القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والملائكة تقول لهم عند الموت: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال: ويلزم المواظبة على الالتجاء والافتقار إلى مولاه الكريم، شوف كلامه دقيق رحمة الله عليه من حسن نيته وتوفيق الله له، إنك أنت إذا قلت أنا بأثبت بنفسي ستهلك خلال طرفة عين، لكن إذا أنت ما عندك اعتقاد راسخ إن اللي يثبتك ويقيمك على الصراط هو الله ستهلك، كما في الدعاء المشهور: لا تكني إلى نفسي طرفة عين يعني جزء من الثانية، جزء من الثانية تسلط عليه الشياطين وتلقي عليه بعض الكلام الحسن وأضل. قال في توفيقه وتسديده، ولذلك جاء في الأثر ومر معنا من جلس إلى صاحب بدعة نزع الله منها العصمة وكله إلى نفسه يهلك مباشرة إلا أن يتدارك الله برحمته. قال والافتقار إلى مولاه الكريم في توفيقه وتسديده ومعونته وكفايته. قال الشيخ رحمة الله عليه متى توفي بن بطة؟ عبيد الله بن بطة أبو عبد الله 384 يعني هو في القرن الرابع. قال فإنا قد أصبحنا في زمان قل من يسلم له فيه دينه، والنجاة فيه متعذرة ومستصعبة إلا على من عصمه الله وأحياه بالعلم. وأحياه بالعلم، العلم هذا أمره عظيم، هذا نور، ولذلك فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. أحيانا حدود ما أنزل على رسوله يكون بينها فروقات دقيقة، فروقات دقيقة، فالعلم نور. وجدتنا قبل أيام في مكة طائفة من محبين الخير هم ومظهرين التوحيد، لكن أحيانا يأتيك شعرة بين الحق والباطل، وصلوا إلى مرحلة اللي هو ما يسمى في مصر بجماعة التوقف والتبين. وش معنى جماعة التوقف والتبين في مصر؟ هذه الجماعة تقول كل البشر من أظهر التوحيد من أظهر الصلاة كل البشر لا نحكم عليهم بحكم الإسلام أو الكفر حتى نسأل ونتبين منه، حتى نقف ونسأل ونقول، يعني حتى إظهار الإسلام إظهار التوحيد وإظهار الصلاة ما يكفي عندهم، لا بد أن نسأل. ولذلك هؤلاء الأخوة في مكة امتنعوا عن الصلاة على الجنائز في الحرم، امتنعوا عن الصلاة في المساجد خلف مستورين الحال اللي ما يعلم من بدعة ولا شيء، شخص عامي ما تدري وش وراء يمكنه من أصلح الناس، واعتزلوا في البيوت قليلا قليلا. هذا انحراف، وهذا الانحراف جاء باسم التوحيد أحيانا باسم الورع. في فرق دقيق، في فرق بين أنك أنت مستور الحال كما قال عليه الصلاة والسلام من شهد شهادتنا وصلى صلاتنا واستقبل قبلتنا هذا المسلم ظاهرا، وفي فرق بين أنك أنت تتورع عن بعض الأشياء التي غلب فيها الظن على أن هذا مبتدع وهذا ضال أو هذا. أما أن تصل إلى هالمرحلة شوف استزلهم الشيطان إلى أن تركوا الجمعة والجماعة بحجة أنه ما في أحد. بعضهم قال أن الإمام أحمد قال أنه أشكل عليه مسائل فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقلت أننا نصلي على جنائز لا ندري ما هم، فقال عليك بالشرط عليك بالشرط، يعني قل اللهم إن كان من التوحيد فاغفر له ورحمه. ثم بعدين قال تبين لي ليس أحمد وإنما ابن تيمية اللي صاحب الأثر هذا اللي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرها ابن القيم في إعلام الموقعين وذكرها ابن عثيمين في موقعه. وعلى كل حال أصلا الدين ما يأخذ بالرؤية، والأمر الآخر سواء اشترط أو ما اشترط كما تقدم قبل قليل في أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها. لو كان غفاري هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مجابة، لو كان غفاري مشرك تنفع الدعوة؟ دعا له النبي صلى الله عليه وسلم ما تنفع. فأنت سواء اشترت أو ما اشترت، أنت إذا دعوت إذا كان الذي قدم إليك أنه لا ينفع الدعاء لا تنفعهم شفاعة الشافعين، أنتم الآن المصلين على الجنائز شافعين فقط، فهي أناس لا تنفعهم شفاعة الشافعين، فأنت ما ينفع دعائك، والشرط يحتاج إلى دليل أنك تشترط في هذا. فالمقصود أنه كما قال الشيخ أناس هكذا، واليوم الفرق لا حد لها وتتناسل وتتوالد، وأصبحت الآن المعتزلة بالأمس يقول لي أحد الأخوة في كلية الشريعة يقول طلاب الآن في كلية الشريعة خلاص معتزلة بحتة في الرياض، وجهمية بحتة وصوفية بحتة الآن موجودين، وأشاعرة يقول أنا ناقشتهم وجدت ومتعصبين لآرائهم، بهائية موجود الآن، أحباش موجودين، تفتحت الطرق كلها. والشيطان الآن هذه، فالإنسان يقول يا رب سلم سلم صلى الله عليه وسلم. يقول هنا الأثر الأول قال عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتن يصبح الرجل فيها مؤمن ويمسي كافر، هذا الحديث في مسلم مشهور، لكن الزيادة هنا إلا من أحياه الله بالعلم، وما في شك أن هذه الزيادة معناها صحيح، إن أعظم وأولى من ينجو من الفتن بإذن الله من أحياه الله بالعلم، لأنك ما تأخذ بخناق الشيطان إلا بالعلم، تعرف كيده وتعرف مكره وتعرف وسوسته وماذا ألقى في قلبك وماذا يريد. وأما العابد هو للشيطان إلا أن يشاء الله يتلاعب به. قال الشيخ جعلنا الله وإياكم من أحيان الله بالعلم ووفقه بالحلم وسلمنا وإياكم من جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن، نسأل الله أن يكون كذلك، آمين. ثم ذكر الحديث الذي بعده وهو حديث الافتراق من طريق بنت سعد عن أبيها سعد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن بني إسرائيل افترقوا على 70 ملة، ملة يعني الفرق الآن على شكل ملل أصبح، ثم إن أمتي ستفترق على مثلها كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. ثم ذكره من طريق عبد الله بن عمر ستفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا فيه أولا أن الناجية ما كان عليه وأصحابه ذلك اليوم قبل أن يقتل عثمان وقبل أن تبدأ هذه الفتن. وذكر أيضا من حديث عبد الله بن عمر ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل مثلا بمثل حذو النعل بالنعل، وإن بني إسرائيل تفرقوا على 72 ملة، وإن أمتي ستفترق على 73 ملة كلها في النار إلا ملة واحدة. قيل ما هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. شوف الزهد في كتب السلف، أنا رأيت رجل دكتور متخصص في العقيدة في جامعة الإمام يقول أنا بحثت عن لفظة اليوم هذه في كل المراجع ما وجدت ما أنا عليه اليوم، لأن نحن أول ما فتحنا الموقع كان مكتوب عنوان الموقع ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال من أين أتيتم بكلمة اليوم؟ أنا بحثت في كل المراجع ما وجدت، موجودة في الإبانة، موجودة في الشريعة، موجودة في السنة لمحمد بن نصر المروزي، موجودة في كل كتب المعتقد، لكن للأسف الشديد هذه الكتب مهجورة حتى الآن. مدرسين عقيدة يدورون على الواسطية والتدمرية ولا يعرفون هذه الكتب، ويمكن بحث في الانترنت ولا بحث في أماكن ما توجد في هذه الكتب. هذا اللفظ هذه ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وعن معاوية رضي الله عنه كذلك قال، ذكر السند عن معاوية ثم ساقه عن سعد بنفس السابق، لكنه قال لن تذهب الأيام والليالي حتى تفترق أمتي على مثلها كل فرقة منها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. قالوا هذا لفظ حديث مسعود في حديث معاوية، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. ثم ذكر أيضا بعده نفسه وهي الجماعة. ثم ذكر بعده حديث أبي عامر عبد الله بن لحي قال حججت مع معاوية بن أبي سفيان، هذا الآن اللي يشككون في سنده، هذا الحديث خطب به على المنابر في الحرمين، وهذا الحديث جاء له قصص كثيرة وقالته الصحابة آثار ورفعوه للنبي صلى الله عليه وسلم. فحديث الافتراق هو يبلغ حد التواتر المعنوي لكثرة طرقه، وكما تقدم جمع له بن بطة وجمع له محمد بن نصر أكثر من 11 طريق منفرد عن الصحابة، ومع ذلك يشككون فيه لأجل ثقله عليهم، نسأل الله العافية والسلام. كان في رجل أيام الصحوة يظهر الصحوة يظهر الخير، هذا الآن من السبل، وبالأمس اطلعت له على كلام قبيح شنيع كفري، يقول إن الأحاديث التي فيها لزوم الطاعة والصبر على جور السلطان يجب أن تضعف متنا ولو كانت في الصحيحين لأنها لا تتناسب مع روح الإسلام وجوهر الإسلام. شف أعوذ بالله الكفر الصراح ورد السنة. هذا كان الشيخ يقدم في المساجد ويظهر الغيرة وإنكار المنكر، انفتح له طريق وراح معه ويظن الآن أنه يختم الإسلام، نعوذ بالله من حاله. أيضا كذلك يقول لما حج معاوية قال لما قدمنا مكة أخبر بقاص يقص، وهذه آفة الآفات، القصاص هؤلاء هم اللي يأتون بالعجائب، يقص على أهل مكة وهو لبني مخزوم، فأرسل إليه معاوية قال أمرتك بهذا القصص؟ والقصص عندهم فقط الوعظ، وهذا يدل على أنه لابد له من إذن كما في الحديث المرفوع والموقوف، لا يقص على الناس إلا أمير أو مأمور مأذون له أو أحمق متكلف مختال. هذا قال أمرتك، يقول معاوية، بهذا القصص؟ قال لا. قال فما حملك أن تقص بغير إذني؟ لأن هذا الأمر أمور الدين لابد أيضا من ضبطها، وإلا تصبح كل يظهر أهواءه باسم الوعظ. قال الرجل ننشر علما علمنا الله إياه، نفس الكلام يقال ننشر علم علمنا الله إياه. فقال له معاوية لو كنت تقدمت إليك قبل مرة هذه لقطعت منك طابقا، يعني عضوا، بمعنى لا نكلت بك، لكني ما تقدمت إليك ثم قام حين صلى صلاة الظهر بمكة فقال ثم قام خطيبا. وأتى بحديث الافتراق بأي مناسبة أتابه؟ لماذا معاوية قام خطيب بعد الظهر رضي الله عنه وخطب بحديث الافتراق؟ لما ظهر القصاص، لما ظهر القصاص ذكرهم بحديث الافتراق، وأن الافتراق هذا وأن الملل بداية من هؤلاء القصاص الذين لا ينقصهم حسن النية أحيانا مثل هذا الرجل، وقد يكون يريد الخير يريد ينشر علم لكن منه تنتشر الفرق. فقال معاوية رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وقال معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله، يعني تفصيل دقيق لكثرة تجاري الأهواء في عروقه، لا يدع عرق ولا مفصل إلا دخله هذا الهوى. والله يا معشر العرب، يقول معاوية العرب خاصة، لئن لم تقوموا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لغيركم من الناس أحرى أن لا يقوم به. وهذا علم آخر، وأن العرب هؤلاء إذا ضيعوا الدين فسائر الأمم إنما هم تبع لهم، أحرى أن يضيعوا هذا الدين، وإن كان الله يقيم من يظهر دينه، لكن هؤلاء العذر عنهم منقطع، ما عزهم الله إلا به. فمعاوية رضي الله عنه يحذرهم. ثم ذكر من طريق أنس قال في حديث طويل له أنه قال تفرقت أمة موسى عليه السلام على 71 ملة، منها 70 في النار وواحدة في الجنة، وتفرقت أمة عيسى على 72 ملة، 71 منها في النار وواحدة في الجنة. ثم قال وتعلو أمتي على الفريقين جميعا بملة واحدة، 72 منها في النار وواحدة في الجنة. قيل منهم يا رسول الله؟ قال الجماعات. قال يعقوب بن زيد، شوف أيضا تطبيق علي ونزعه من القرآن، علي يقول يرد على هؤلاء اللي يشككون في الحديث، يقول هذا موجود في القرآن أصلا عن الأمتين قبلنا وعن هذه الأمة. قال وكان علي يحدث إذا حدث بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا فيه قرآنا. وهذا هو لب الفقه، أن تنزع من القرآن ما يوافق السنة وما يوافق الآثار. ما هي الأمة الناجية في قوم موسى؟ ما دليلها؟ ها؟ نعم، في سورة الأعراف، ومن للتبعيض، ومن قوم موسى، إذن هم أمة الإجابة لموسى، ومنهم، ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. إذن هذه صفة الطائفة الناجية في كل الأمم، يهدي بالحق وبه يعدلون. ثم ذكر أمة عيسى فقال ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم، الآيات، إلى قوله لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة، يعني بقيت على القصد على الصراط، وكثير منهم ساء ما يعملون. ثم ذكر أمتنا هذه فقال وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، ممن خلقنا يعني هذه الأمة. فعلي يقول أصلا هذا الحديث موجود في القرآن إلا أن كذب القرآن، كل القرآن موجود إنه منهم، ممن خلقنا، للتبعيض أيضا، أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ثم ذكر هذا الحديث من طريق أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابن سلام على كم تفرقت بني إسرائيل. إذن أيضا الحديث إذا كان له قصص وتنوعت القصص يورث اليقين أن الحديث حق مهما شككوا فيه. فقال ابن سلام صادق، قال على 71 أو 72 كلهم يشهدون على بعض بالضلالة، كل واحدة من هذه تشهد على الأخرى بالضلالة كما وقع في هذه الأمة، يكفر بعضهم بعضا. قالوا أفلا تخبرنا لو قد خرجت من الدنيا فتفرقت أمتك على ما يصير أمرهم، يقولون الصحابة. قال عليه الصلاة والسلام بلى، إن بني إسرائيل تفرقوا على ما قلت على 71، وستفترق أمتي على ما افترقت عليه بني إسرائيل، وتزيد عليهم فرقة واحدة لم تكن في بني إسرائيل. ثم ذكر أيضا من طريق أنس أنه ذكر هذا ثم قال كلها في النار إلا السواد الأعظم. ثم ذكره من طريق عوف بن مالك الأشجعي أنه قال على 74 فرقة أعظمها فتنة على أمتي قوم يقيسون الأمور برأيهم فيحلون الحرام ويحرمون الحلال. هذا أيضا من الفرق، أهل الرأي يعتبرون من الفرق الضالة الموعودة بالنار، لأنهم يقيسون الأمور برأيهم فيحلون الحرام ويحرمون الحلال. ولذلك عبد الله بن أحمد في كتاب العظيم كتاب السنة هو في الحقيقة خصصه للمبتدعة أكثر من البدع نفسه، فبدأ بالجهمية وثنى بأهل الرأي مباشرة قبل المعتزلة والخوارج، بدأ بالجهمية وثنى بأهل الرأي، لأن كثير من الناس يتساهل في بدعتهم وهي خطيرة، هي هدم الدين، انسياح الدين، كل شيء بالرأي، ما في نص ترجع إليه. وقال هنا من طريق أبي هريرة أيضا: تفترق اليهود والنصارى على 71 فرقة، وتفترق أمتي على 73. ثم من طريق علي أنه قال هذا موقوف عليه: لا تقوم الساعة حتى تكون هذه الأمة على 74 ملة كلها في الهاوية وواحدة في الجنة. ثم من طريق علي عبد الله بن قيس اللي هو أبو موسى قال: اجتمع عند علي رضي الله عنه وش عندكم ضبطة؟ جاثليتو النصارى يعني زعيمهم اللي هو قلناه مرة لما كنا متوسعين جبنا اسمه عندهم بال ها إيه معناها ماذا كثير إيه ورأس الجالوت. فسألهم علي وأنكروا، قال الرأس: أتجادلون على كم افترقت اليهود؟ قال: على 71 فرقة. قال علي: لتفترقن هذه الأمة على مثل ذلك، وأضلها فرقة وشرها الداعية إلينا أهل البيت، وآية ذلك أنهم يشتمون أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. في محمد بن نصر أوسع من هذا الأثر في السنة لمحمد بن نصر، أن علي لما استدعاهم في العراق رئيس النصارى ورئيس اليهود جحدوا كالعادة، فقال لهم: كم افترقتم؟ قالوا: ولا فرقة، كلنا فرقة واحدة. قال: كذبتم. وسأل النصارى وجحدوا، قال: كذبتم. وأخبرهم بالحق وأخبر أن نحن سنفترق أكثر منكم، إذا افترقتم أنتم على 71 و72 نحن سنفترق على 73 أكثر منهم. ثم ختم الشيخ هذا لما ساق هذا ختم قال: فقد ذكرته من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أخبر به من تفرق هذه الأمة ومضاهاتها في تفرقها اليهود والنصارى والأمم السالفة، ما في بعضه كفاية لأهل الحق والرعاية. فإن قال قائل: قد صح عندنا من كتاب ربنا ومن قول نبينا صلى الله عليه وسلم أن الأمم الماضية من أهل الكتاب تفرقوا واختلفوا وكفر بعضهم بعضا، ومثل ذلك قد حل بهذه الأمة حتى كثرت فيهم الأهواء وأصحاب الآراء والمذاهب، وكل ذلك قد رأيناه وشاهدناه، فنريد أن نعرف هذه الفرق المذمومة لنجتنبها. وهذا هو السبب منهم يبدأون كتب العقائد بهذا، يبدأون إن في فرق مذمومة ثم يبدأون يفصلون فيها، يقولون باب ما جاء في الجهمية في القدرية في المعتزلة. قال: ونسأل مولانا الكريم أن يعصمنا منها ويعيذنا مما حل بأهلها الذين استهوتهم الشياطين فأصبحوا حيارى عن طريق الحق صادفين. فقلت: فاعلم رحمك الله أن لهذه الفرق والمذاهب كلها أصولا أربعة، وكلها عن الحق حائدة وللإسلام وأهله معاندة، وعن أربعة أصول يتفرقون ومنها يتشعبون وإليها يرجعون، ثم تتشعب بهم الطرق وتأخذهم الأهواء وقبيح الآراء حتى يصيروا في التفرق إلى ما لا يحصى. فأما الأربعة الأصول التي بها يعرفون وإليها يرجعون فهو ما حدثنا به النجاد، وذكر السند إلى يوسف بن أسباط، وهذا طريقة للسلف، يقولون أن 72 ترجع إلى أربعة أشياء ثم يضربونها في 18 وتكون 72، يعني كل أصل يتفرق إلى 18، لكن لا يشترط التسمية، وإنما كما قال مهما تدبرت بدعهم وجدت ترجع إلى هذه الأصول. وبعض السلف لا يحصرها حصرا. قال يوسف بن أسباط، وهذا مشهور عنه: أصل البدع أربعة، الروافض وأصلهم الطعن في السلف تكذيب القرآن، ولذلك يعني هذا بعض الناس يضعف كلام يوسف بن أسباط ويقول إنه لا تحصر وإن وجدت فرق أخرى له. أنت لو تدبرت إن هذا موجود، يعني كثير من الناس عندهم ترفض حتى لو لم يكن ينتسب إلى الرافضة لكن عنده ترفض، الطعن في الصحابة منتشر عند الأحزاب كلها، وخاصة إذا خالفوا أهواءهم يعتبرون ترفض بهذا، يرجعون إلى هذا الأصل. لا تكاد تجد أحد من أحزاب الضلال اليوم إلا وفي قلب غل على الصحابة بعضهم أو كلهم، ولذلك يعظمون قطب وغير قطب وهم يعلمون أن يطعن في الصحابة، فهذا نوع ترفض. كذلك التشكيك في القرآن، ما يفعلون الآن عاد من تقليد الرافضة في أناشيدهم وفي استباحة النساء والأموال وغير ذلك، نفس الخطأ ونفس الأصول. قال: والثانية الخوارج، هؤلاء لهم أصل آخر غير أصل الترفض، الترفض قائم على الكذب والبهتان والطعن في السلف وأمثال ذلك. الخوارج عندهم أصل آخر مختلف وهو التشدد المقيت الخارج عن الصراط المستقيم، وأيضا يجمعهم كلهم الغل والسيف. الثالث القدرية، وهذا يجمعهم سوء الظن بالرب والأصول الأخرى. والرابع المرجئة، والمرجئة أصل وهو الانسياح وترك العمل. فهذه الأمور كلها مهما تنوعت الأحزاب على هذا المذهب ومهما تنوعت الفرق، لو تدبرتها تجدهم إما انطلقوا من أصل إرجاء أو من أصل خروج أو من أصل الاعتزال والقدر والعقليات أو من أصل الترفض وبغض السلف. هذه الأصول التي ينطلقون منها، ثم بعد ذلك كما قال ما لا يحصى. قال ثم تتشعب كل فرقة 18 طائفة، فهذه 72 والثالث 73 هم الجماعة وهي الناجية. وذكر أوضح فقال إن المسيب بن واضح، نحن فقط حتى وإن كان لن نذكر ألوانهم وأشكالهم وأسماءهم الآن كما بينها هنا، لكن نختم بهذا، إن قال إني أتيت يوسف بن أسباط يقول المسيب بن واضح، فسلمت عليه وانتسبت إليه وهو سلمي حمصي، وقلت يا أبا محمد إنك بقية أسلاف العلم الماضي، يعني هذا البقية في وقتهم كان ما بقي من الأسلاف الذين على الصراط إلا هذا، وإنك إمام سنة، وإنك على من لقيك حجة. يقال لقيت العالم الفلاني حجة عليك، خلاص أنت تعرف سمته وتعرف طريقته، قامت عليك الحجة. ولم آتك لسماع الأحاديث ولكن لأسألك عن تفسيرها. هذا يقول المسيب بن واضح السلمي. وقد جاء هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بني إسرائيل افترقوا على 71 وأمتي ستفترق على 72، فأخبرني من هذه الفرق حتى أتوقعها. فقال يوسف بن أسباط أصلها أربعة: القدرية وهم المعتزلة أنفسهم وأمثالهم ممن دخل في هذا الطريق، والمرجئة والشيعة، وقال والروافض الخوارج. والخوارج عندكم هكذا، والشيعة وهم الروافض والخوارج. فثمانية عشرة فرقة في القدرية، وثمانية عشرة في المرجئة، وثمانية عشرة في الخوارج، وثمانية عشرة في الشيعة. ثم قال لو حديثك بحديث لعل الله أن ينفعك به، قلت بلى يرحمك الله. قال أسلم رجل على عهد عمرو بن مرة فدخل مسجد الكوفة، فجعلت أجلس إلى قوم أصحاب أهواء كل يدعو إلى هواه مثل الآن الأحزاب، وقد اختلفوا علي فما أدري بأيها تمسك. فقال له عمرو بن مرة: اختلفوا عليك في الله أنه ربهم مستحق العبادة؟ قال لا. قال اختلفوا عليك في محمد صلى الله عليه وسلم أنه نبيهم؟ قال لا. قال اختلفوا عليك في الكعبة أنها قبلتهم؟ قال لا. قال اختلفوا عليك في رمضان أنه صومهم؟ قال لا. قال اختلفوا عليك في الصلوات الخمس والزكاة والغسل من الجنابة؟ قال. قال فانظر في الذي اجتمعوا عليه مما تسموا به الإسلام، فهذا دينك ودينهم فتمسك به، وانظر تلك الفرق التي اختلفوا عليك فاتركها أو اتركهم فليست من دينهم في شيء. بمعنى الآن يعرف الأمر الواضح، تمسك بالصلاة والزكاة والصيام والسنة، الأمر اللي يدعونهم ولا يختلفون فيه، والباقي زادوه من عندي. ثم قال رحمه الله، وذكر أيضا عن طريق ابن عباس، وفي زيادة أن قال إن من أضلها ابن عباس موقوف عليه، وشرها وأخبثها الشيعة الذين يشتمون أبا بكر وعمر. ثم أيضا ذكر من طريق عبد الله بن مبارك وهو يؤيد كلام ابن أسباط، أنه سأل حفص بن حميد على كم افترقت هذه الأمة، قال الأصل أربع فرق: الشيعة والحرورية والقدرية والمرجية، وافترقت الشيعة على 22 والحرورية على 21 والقدرية على 16 والمرجية على 13. قلت يا أبا عبد الرحمن، عندكم يا أبا إيه ترى ساقط عندك، يا أبا عبد الرحمن لم أسمعك تذكر الجهمية، ليش ما عديت الجهمية؟ وش قال هو؟ إنما سألتني عن فرق المسلمين، هؤلاء ليسوا من المسلمين. حتى الشيعة اللي يذكرونهم الشيعة اللي ما وصلوا إلى عبادة القبور ولا وصلوا إلى التكذيب القرآن، إنما التشيع الأول والطعن في السلف. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.